بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتهى إليه الكلام والمبحث الذي أورده العلامة هنا على الشارح يتفسر صحة النظر بأن يكون النظر من الجهة التي يمكن أن ينتقل الذهن منها إلى المطلوب الخبري. الإيراد الذي أورده عليه أن هذا غير كاف في اتصاف النظر بالصحة، بل لا بد من شرط آخر وهو ما يسمى بالترتيب، بالترتيب بين مقدمات وما يسمى بالصورة. هذا ما أورده العلامة هنا، معنى أنك إذا قلت صحة النظر تكون بأن يكون النظر من الجهة التي يمكن أن ينتقل منها الذهن إلى المطلوب الخبري الذي هو التصديق هنا على القول الذي عليه الجمهور الشراح. إذا جعلنا صحة النظر حاصلة فقط بهذا، بأن ينظر في الدليل من الجهة التي ينتقل فيها الذهن إلى تحصيل المطلوب الخبري، إذن فهذا شرط واحد هو كافٍ في تحصيل صحة النظر. الصحيح أنه لا بد من شرط آخر وهو ما يسمى به المادة الصحيحة. شنو اللي خاص دابا هنا؟ الصورة، لا يكون الخطأ في برهان الصورة. هذا هو محل البحث والنظر، ولما كان الأمر هو هذا اشتغل الشربيني بالتحليل. وأول ما بدأ به في هذا المكان وأنه فسر الباء بأنها سببية، ونفى أن تكون بيانية على خلاف ما هو ظاهر كلام الشارح، لأن الكلام الشارح جعل بيانية وبذلك فهي تفيد التصوير. إذا قيل لك مثلا أحسن إلى هذا الشخص بأن تحمله على سيارتك، بأن، فالباء هنا تصوير وبيان لهذا الإكرام. وقد حصر هذا الفن بأن صار فيه عالما بأسره، بأن، فهنا بيانية تفيد التصوير. هذه الباء التي في قولي بأن يكون النظر جعلها الشارح بيانية تفيد الصورة أو التصوير، لكن الشربيني قال بأنها سببية، أي إذا كان النظر في الدليل فإنه يكون فيه النظر بسبب أنه يكون من الجهة التي ينتقل منها الذهن إلى كذا، فجعله هنا سببيا. وقد تقدم أن معنى الجهة الوصف الذي يكون في الشيء ويدل، هذه الجهة. فأي شيء نظرت منه وأردت أن تستنبط من طوى عليه من معارف فإنك تنفي أنه يتصف بجملة من الصفات المتعددة والأحوال المختلفة. وأي مطلوب خبري تطلبه في هذا الموضوع فلا بد أن تطلب الجهة الصفة والحال الذي يكون صالحا لينتقل منه الذهن إلى ذلك المطلوب الخبري. فإن كنت لا تعلم هذه الجهة وهذا الوصف وهذا الحال فإنه لا يمكن لك الانتقال إلى ذلك المطلوب الخبري. وإذا كنت أخطأت فيه فالأمر كذلك. إذن فهذا شرط لا بد منه. وقوة التنبه واليقظة تكون ممن يلاحظ الصفات التي تخفى دلالاتها على الناس، وجب الناس يمرون عليها وينظرون فيها ولكنهم لا ينتقلون منها. ودول الفتنة والذكاء والتنبه ينتقل منها، يتفطن لهذه الجهة وينتقل منها إلى ذلك الأمر. وقلنا بأن هذه الجهات لكي تنتقل منها في بعض المواضيع تحتاج إلى جملة من المعارف والمبادئ. مثلاً إذا أردت أن تنتقل من الحجر إلى الحديث عن تكونه كذا تحتاج إلى المبادئ التي هي في علم الجيولوجيا، وإذا أردت أن تنتقل من الصفة التي تظهر على الجسم تحتاج إلى المبادئ الطبية، وإذا أردت أن تنتقل من الصفات التي تدل على أمر ما في معرفة فلا بد من المبادئ التي يتوقف على ذلك العلم. لذلك فالجهة وإن وجدت وأدركت فإن الانتقال منها أحيانا يتوقف على جملة من المبادئ التي تمكن من هذه الحالة. إذن لكي يكون النظر صحيحا فإنه لا بد أن يكون النظر من تلك الجهة. وأي مطلوب خبري تطلبه من دليل ما وتريد أخذه منه لا يحصل إلا من تلك الجهة التي ينتقل منها الذهن إليه. لكن هذا الانتقال رهمان كل شيء وتقن فيه بزاف، لأن أحيانا الانتقال قد يلتبس بما يؤخذ من الشيء وبما يستصحب النظر من معارف مطوية. تكون شي معارف مطوية كتنقل بلا ما ينقلك هذاك الوصف، كينقلك هذيك المعارف اللي هي في النفس، وهذا أمر معروف. مثلا قد تنظر في وصف شيء فتستخرجه ثم تظن بأنك وجدت الجهة التي تنقل المطلوب الخبر، فعلا تنتقل، ولكن ذلك تلك الجهة ليست هي الناقلة. وسيأتي الكلام على ذلك، سينبه عليه الشارح، سينبه على أن الانتقال قد يحصل أحيانا ليس بتلك الجهة بل بمعتقدات وأمور معرفية انطوت في النفس فنقلتك دون أن تشعر بذلك. أنت ما تشعر بأنها هي التي نقلتك، لكنها تستبطن في النفس وتعمل عملها دون أن تشعر بها. على كل الأصل هو هذا، أن الجهة تنقل بذاتها، هي التي تنقل، لكن أحيانا هذا يلتبس فتظن بأن الجهة كافية في النقل. ولذلك كثير من الذين عندهم أمور معرفية مسبقة ينتقلون بها والجهة لم تنقلهم فيعطون للدليل ما لا يستحق، وخاصة فيما يتعلق بالإيمان والإلحاد، أن لهما تأثيران كبيران في هذا الباب، وهو النقل بمعارفهما من الأشياء الوجودية وإن كان المنقول به هو المعرفة المستبطنة وليس الشيء الذي نظر فيه أو نظر في جهته، وهذا كثير جدا. لذلك تمحيص النظر يحتاج إلى تقويم، تمحيص النظر يحتاج إلى تقويم حتى نفرق ما بين الانتقال من الشيء وما بين كونه فقط مثيرا لما ينقل. أن بعض المرات يكون حاجة مثيرة وليست ناقلة ولكنها مثيرة لما ينقل، كان الشيء الذي ينقل في الداخل فجئت بهذا الشيء فأثار ما في الداخل فوقع النقل أو الانتقال. وهذا يقع كثيرا في المعارف البشرية وكذلك في الأحكام المختلفة. يجب أن يتفتن ذو النظر إلى مثل هذه الأشياء، فإنها قائمة بالنظر والفكر والمعرفة بلا فرق. ينتقل منها الذهن إلى تلك الجهة، لكن لماذا اشترط هذا الأمر؟ لماذا اشترط أن يكون النظر من هذه الجهة؟ قال الشربيني مجيبا عن هذا السؤال: سبب هذا أن الدليل مفرد لا ترتب فيه، أن الدليل مفرد، العالم، النار، أقيموا إلى آخره، مفرد ما فيش ترتب حتى يتحرك الذهن انطلاقا من ذاتيات الدليل. لو كان الدليل مثلا مترتبا لكان هذا هو الجهة التي تسوقك شئت وأبيت، أن المقدمة تترتب، فإذا ترتبت ماشي أنها رتبت، لأن المرتبة لا ينظر فيها بناء على أن المحصلة لا يطلب. وهناك فرق بين المقدمات المترتبة والمقدمات المرتبة في المصطلح. المترتبة هي التي تكون مهيئة للترتيب، أي أن فيها قابلية للترتيب، فيها مطاوعة الترتيب، وليس التي رتبت. المرتبة هي التي استعملها المستعمل واستفادها ورتبها، فهذه نتيجتها معروفة وواضحة. فلا يمكن أن يطلب المطلوب بناء على أن من شرط العلم، من شرط النظر، الجهل بالمطلوب. وحقيقة هذه المسائل ستأتي في قوله: والنظر الفكر المؤدي إلى آخره، سنبحثها. ولكن هذا هو الأصل، أن المطلوب، أن المطلوب، أن المعلومة لا يطلب. ولذلك يقال: المعلوم يضاد النظر، كما هو معروف عندهم، المطلوب يضاد النظر، فلا ينظر إلا في المجهول، أما المطلوب فلا. ولكن بعضهم يرى جواز ذلك نظرا للاستطلاع والبحث إلى آخره. قال: ويشترط فيه أن يكون، وسبب ذلك كما قال، أن الدليل مفرد لا ترتب فيه، والكلام في بيان خاصة ذلك الدليل، وخاصته أن ينظر فيه من جهة الدلالة، أن يكون النظر فيه من الجهة الدالة التي ينتقل منها الذهن إلى ذلك المطلوب. خاصة الدليل المفرد، خاصة الدليل المفرد أن ينظر فيه من الجهة التي ينتقل فيها الذهن إلى ذلك المطلوب الخبري، الذي هو في حقيقة موضوع السؤال، أنه هو موضوع السؤال. إذا وضع السؤال ثم طلب إدراكه فهذا مطلوب خبري. قال: إذن هذه خاصته، وذلك يرجع لصحة النظر من جهة المادة. لكي يكون تكون المادة صحيحة فإنه لا بد من النظر من هذه الجهة. وكما سبق أن ذكرنا أن نظرنا في حقيقة يبنى على جملة من الأشياء، لسنا ناظرين هكذا بدون رواسي وبدون موجهات، فهذا أمر قد ترك الآن ولم يعد أحد يلتفت إليه. فالذي تقرر وثبت أن كل ناظر ينظر وهو موجه بجملة من الرواسي بالمعرفية والقواعد والمبادئ التي ترتبت في نفسه فتوجهه. ولذلك إذا نظر في الدليل فلا بد أن يراقب نفسه مراقبة من يزين كل ما يتوسل به المعرفة وما تثمره ذهنه، حتى يعلم أنه ماض على الصواب أم أنه كان يقع في الزيف وخداع النفس في النظر. وذلك يرجع لصحة النظر من جهة المادة، مادة يجب أن تكون جهاتها صحيحة وثابتة، أن تكون المادة صحيحة. فلو فسدت المادة فالنظر يفسد، والنتيجة أيضا تكون فاسدة. أما من ناحية الصحة، من ناحية الصورة، من جهة الصورة، صحة من جهة الصورة كما ذكر العلماء، فهذا أمر ليس محل البحث هنا. لماذا؟ لأننا نتحدث عن خاصة بهذا الدليل. ولأنك تقول مثلا له لماذا قصرت صحة النظر على أمر واحد، على شرط واحد، وهو شرط واحد، وهو أن ينظر من الجهة التي تؤدي إلى المطلوب الخبر، من الجهة المطلوبة، من الجهة التي تؤدي إلى مطلوب خبري، تؤدي إلى مطلوب خبري. مطلوب خبري هو الذي وقع عليه السؤال، وقع السؤال له لماذا قصرتم؟ قال احنا نبحث فقط في صحة المادة، صحة المادة، لأننا نتحدث في خصوصية هذا الدليل، لأننا نتحدث في خصوص هذا الضرب من الأدلة، ضرب من الأدلة وهو المفرد. أما صحة الصورة فهذا في جميع الأدلة، ذلك إذا خصصنا هذا بالذكر وقلنا بأنه شرط في هذا المقام، فذلك لأننا نتحدث عن صحة المادة التي في دليلنا هذا المخصوص وهو المفرد. أما صحة الصورة، صحة من جهة الصورة فالتي أوردها الناصر على الشارح التفتزاني، لأن الشارح أورد على التفتزاني وعلى الشارح هذا الاعتراض، وأن هذا الذي ذكرتم لا يكفي في صحة النظر، خصكم تقولوا أن ينظر في الدليل من الجهة التي وتكون الصورة صحيحة. على صحة الصورة جابوا بهذا الذي ذكرنا، أن كلامنا في صحة المادة الخاصة بهذا الدليل الذي هو المفرد. أما صحة الصورة هذا الذي أورده العلامة وسيأتي الكلام عليه، على الشارح والتفتزاني في نقده حدي الصحيح والفاسد، وهو يقول يرد عليهما انتفاء الترتيب المسمى بالخطأ في البرهان الصورتي، فإنه فساد يصدق عليه تعريف الصحة من الفساد، فليست خاصة لهذا الدليل. نحن كلامنا فيما يخص هذا الدليل، وأنت الآن تتحدث عما يكون به الدليل عاما صحيحا، وكلامنا ليس في هذا المقام. هكذا إذن فليست خاصة لذلك الدليل، وحينئذ فانتفاء وجه الدلالة عنه هو الفساد، أي فساد النظر من جهة كونه فيه. فالحاصل أن الدليل مفرد، لكن لا بد فيه من مستلزم المطلوب، وإلا لم ينتقل الدين فيه إلى المطلوب. غير بهذا المستلزم، هذا الاستلزام الآن، لا الاستلزام، هل هذا الاستلزام في الحقيقة هو الذي يؤثر وحده في الانتقال، أم توجد قوى أخرى تؤثر؟ أنا بكت عرض بأن الشيء البسيط يمكن لبعض الناس أن يرشده إلى بعض الأحكام الكاذبة، ليس لأن هذا ينقل، هذا لا ينقل، لكن يوجد شيء آخر صاحب النظر هنا فقضى بهذا الأمر. هل نحن في حقيقة الأمر لا نستطيع أن ننظر أصلا، ونظرنا كله نسبي كما يقول النسبيون؟ فعلا النظر ديالنا نسبي، بمعنى أن كل واحد منا يفكر ومن ورائه التربية والمعارف التي عرفها والرواسب الثقافية المتعددة، ومن ورائها كذا ومن ورائها كذا، ولذلك يكون نظره دائما محصورا على هذا الذي وجهه وتحكم في نظره وأحكامه، وكذلك الآخر وكذلك الآخر وكذلك الآخر، حتى أصبح عندنا نفوس طائر، فنقول الإنسان معيار الحق والصواب. هذا أوردوه وناقشوه وباحثوه بحثا طويلا جدا، وساق فيه الناس أدلة مختلفة، وانتهى بنا الأمر معاشر المسلمين إلى أن الحقيقة موضوعية، وأنها ليست نسبية، وأن هذا الذي يذكر ينتقد بانتقادات وأدلة كثيرة. ومن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة فليرجع في نظرية المعرفة في الكتب التي كتبت في ذلك. خلاصة الكلام أن هذه ليست خاصة، فالحاصل أن الدليل مفرد لكن لا بد له من مستلزم المطلوب. هو مفرد لكن كي تقلب على واحد الصفة التي تستلزم المطلوب، يعني المطلوب الذي تريده لا بد أن تستلزمه استلزاما عاديا أو استلزاما عقليا أو حتى استلزاما شرعيا إذا كنت تدرس في العلوم الشرعية، لأن الاستلزام استلزام العقلي أن يكون العقل هو الذي قضى بوجود هذا الشيء لوجوده أو العادة، لذا وجد هذا وجد هذا في العادة. التغير الحدوث بناء على أن ملاك الحاجة هو الحدوث وقل الإمكان. أو مثلا إذا قلنا الدخان، الدخان يستلزم النار عادة، فلا بد له من مستلزم وهو الدخان الذي يستلزم وجود النار، وهكذا لابد من هذه الجهة التي تستلزم هذا الأمر. وإلا لم ينتقل الدهن منه، فإن كان المستلزم للأصغر، ما هو المقصود بالأصغر هنا؟ شنو الأصغر هنا مقصود به؟ الحد الأصغر، الحد الأصغر. فإن كان المستلزم الأصغر كان اللازم حاصل له ضرورة، فعلى تقدير النظر لا بد من مقدمتين لتنبئ إحداهما على اللزوم وهي الكبرى، والأخرى عن ثبوت المرزوم وهي الصغرى. فالمقدمتان إنما لأجل النظر لأنهما الدليل، إنما وجبتا لأجل النظر لهما الدليل. إذا كان عندنا مفرد، إذا وجد مفرد وأردنا أن نخرج منه مطلوبا خبريا، فإن هذا المطلوب الخبري لا بد له من مقدمات. هل هذه المقدمات هي الدليل أم هي فقط وسيلة لاستخراج ما في الدليل؟ شنو السؤال؟ شنو الجواب؟ وسيلة لاستخراج ما في الدليل، كذلك وليست دليلا. لكن هذه المقدمة كيف نصل إليها؟ ننظر في ذلك المستلزم، وسيأتي كل المصنف سيذكر الشارح هذه الطريقة، أننا ننظر في ذلك المستلزم وهو مثلا التغير الذي يستلزم الحدوث، ثم نذكر الحد الأصغر ثم الحد الأوسط ثم الأكبر كما سيأتي بيان ذلك مفصلا في الحاجة لأن نقدم الكلام. إذن اقرأوا هذا النص. قول الشارح بأن يكون النظر فيه إلى آخره، هذا من تحقيقات الشارح، فهو أنه جعل محل تقييد لصحة كونه فيه، يعني لا يكون النظر من حيث كونه فيه صحيحا إلا إذا كان من تلك الجهة، وسبب ذلك أن الدليل مفرد لا ترتب فيه، والكلام ببيان خاصة ذلك الدليل، وليست إلا أن يكون فيه جهة الدلالة، وذلك يجب لصحة النظر من جهة المادة. أما الصحة من جهة الصورة فليست خاصة بذلك الدليل، وحينئذ فانتفاء الدلالة عنه هو الفساد، أي فساد النظر من جهة كونه فيه. قد وقف الشارح المحقق في ذلك العلامة التزاني ونحن الوفاق، وبهذا يظهر فساد ما قاله الناصر من أنه يرد عليه انتفاء الترتيب المذكور المسمى بالخطأ في البرهان من صورته، فإنه فساد فيه يصدق عليه تعريف الصحة دون الفساد، وذلك لأنه إن أراد فساد النظر في ذاته فمسلم، وليس الكلام فيه، إنما هو في فساده من جهة كونه في الدليل، وليس ذلك إلا الانتفاء وجه الدلالة، وإن أراد فساده من جهة كونه فيه فممنوع. ومما يزيد كثبات على هذا قول علامة التزاني على قول ابن الحاجب، ولا بد من مستلزم المطلوب موجب للمقدمات ما نصه، هذا على تفسير المنطقيين ظاهر، وأما على تفسير الأصوليين وهو المقصود بالبيان، فوجوب مقدمته إنما يكون على تقدير النظر، ثم إن المراد بالنظر فيه كما عرف النظر في أحواله وصفاته، لأنه مفرد بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته، حاصل المحكوم عليه، ويرتب مقدمتان، إحداهما من الوسط والمحكوم عليه، والثانية من الوسط والحال المطلوب إثباته، ويحصل منهم المطلوب الخبري، وحينئذ في الوسط له اعتباران فيهما الانتقال. فقول الشارح فيما سيأتيك الحدوث إلى آخره أي من حيث اعتباراتها، وقول الناصر أن كل من تلك الأمثلة مفرد بالسحيل والحركة التي هي الانتقال فيه، بل هي واقعة من حدود الثلاثة من شاءه عدم التأمل. والحصر أن الدليل مفرد لكن لا بد فيه من مستلزم للمطلوب، وإلا لم ينتقل الذهن منه إلى المطلوب. فإذا كان المستلزم حاصلا للأصغر يكون اللازم حاصلا له ضرورة، فعلى سبيل النظر لا بد من المقدمتين لتنبئ إحداهما عن اللزوم وهي الكبرى، والأخرى عن ثبوت اللزوم وهي الصغرى. فالمقدمتان إنما وجبتا لأجل النظر لا لكونهما الدليل كما هو عند المناطق، لكن ينبغي أن يعلم أن النظر مجموع حركتين، حركة من المطالب إلى المبادئ وحركة من المبادئ إلى المطالب. وكلام هنا ظاهر في أنه الحركة الثانية الواقعة في حدود الثلاثة، خصوصا قول الناصر من الأصغر الذي هو الدليل إلى الوسط ثم منه إلى الأكبر، فلا بد أن يكون ذلك اقتصارا على ما يفيد التمييز. قال في شرح المقاصد: كثيرا ما يقتصر في تفسير النظر على بعض أجزائه ولوازمه اكتفاء بما يفيد امتيازه اصطلاحا على ذلك، فيقال هو حركة الذهن إلى مبادئ المطلوب أو حركته عن المبادئ إلى المطالب. انتهى. هذا ما يتعلق بهذا البحث. وهل هناك ملاحظات؟ جزء هنا ملاحظة على هذا التقرير. نعم، إذا كان هناك شيء يكتب، إذا كان إذا لاحظتم شيئا فيما سيساق من الكلام فاكتبوا ثم بعد ذلك يبحث. هذا المبحث الأول المتعلق بالباء في قولي بأن يكون نظر فيه وما يتعلق بالبحث. ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو قوله الخبري. ما المقصود بالخبري هنا؟ الخبري المقصود به هنا هو التصديق والحؤل التصديق، وليس التصور على القول الصحيح، لأنه هو الذي ينطبق عليه أنه خبر والنسبة إليه خبري، بذلك فلا بد أن يكون قضية نحو كل متغير حادث وهكذا. دائما فنقرر لفظ الخبري هنا بهذا المعنى حتى نعلم ما سيرد من المبحث فيه. ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه، الوصول إلى الشيء ليس محصورا على اليقين، بل يدخل فيه العلم ويدخل فيه أيضا الظن. ومعلوم أن العلم إذا كان هذا هو المقصود فإنه يدخل التصديق، لكن إذا قلنا بأن قوله الخبر يقيده فإننا ندفع التصور حينئذ. العلم عندهم يشمل التصور زد والتصديق. إذا كان الأمر كذلك فالذي يطلب حينئذ بالدليل العلم، وإذا كان العلم هو المطلوب فإنه يدخل التصور والتصديق. علمه أو ظنه. لكن لما قلنا بأن كلمة المطلوب أن الخبر مقصود به العلم بمعنى التصديق أو الظن الذي هو دونه في المرتبة فقط، ولكنه هو مثل أيضا في الإدراك، فإنه حينئذ يكون الكلام منتظما. ولما انتهى به الكلام إلى هنا وجد إشكالا، وهو أن النظر قوله بصحيح النظر لو أبقاه على معناه الذي سيأتي سيؤدي ذلك عند تحليل هذا التعريف إلى التكرار. ووجه ذلك أننا مثلا إذا حللنا هذا التعريف فإنه سيكون الكلام حينئذ الدليل. أقول لي قاعد التحليل الدليل ما يمكن المحلل، النص المحلل الذي سيأتي بحثه شنو فيه. الدليل ما يمكن علم المطلوب زد الخبري، علم المطلوب الخبري أو ظنه زد صحيح الفكر فيه، صحيح الفكر زد المؤدي إلى علمه أو ظنه. إذا حلل الدليل على هذه الطريقة فسيتكرر هذا الكلام، علم ظن، علم المطلوب الخبري أو ظن إلى علمه أي علم الخبري أو ظنه، فيقع التكرار. إذن كيف يمكن أن نتخلص من هذا؟ كيف يمكن حينئذ أن نتخلص من هذا الأمر؟ مش ذا الفيك ولا بصحيح النظر؟ بصحيح الفيك ولا بصحيح النظر؟ لأنه قال والنظر الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبري أو ظنه بصحيح الفكر فيه المؤدي إلى علمه أو ظنه. وكاش ما يقول بصحيح النظر؟ واش النظر اللي فيه البحث ولا الفكر؟ وكخان علي هذا الفكر، شنو كدير هذه كلمة فكر؟ هذا بصحيح الفكر الدليل ما يمكن علم المطلوب أو ظنه بصحة بصحيح الفكر المؤدي إلى علمه أو ظنه. إذا جعل النظر هنا مطلقا، هنا مقيدا بأنه المؤدي إلى فكرنا وعلمنا إلى المؤدي إلى علم والظن، كيف سيحلل؟ بصحيح الفكر المؤدي إلى علمه أو ظنه. إذا ما الذي يمكن أن يخلصنا من هذا الإشكال؟ شو الذي يخلصنا من هذا الإشكال؟ هذاك النظر يجب أن نجعله بأنه الفكر لا بقيد المؤدي. سندرو فيه الدليل وما يمكن زيد اقرأ علم المطلوب الخبري أو ضحيه زيد بصحيحه نحيد هذا. إذا كان الأمر كذلك تخلصنا من التكرار، تخلصنا حينئذ من التكرار، يكون هي هكذا. إذا لم يفعل بالنظر هذا العمل ولم يفسر بهذا المعنى فلا يمكن إلا أن يتكرر. إذن النظر الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن. فإذا قلنا بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن فسيكرر العبارتين مرتين، عبارة مرتين، وهذا حشون، والحشو يجب أن يتخلص منه. فهم السبب هو هذا، لماذا نجعل النظر هنا محصورا في النظر من حيث هو من غير اعتبار التأدية إلى علم أو ظن، تخلص من التكرار الذي هو حشون، ثم إنه ثقيل غير مفيد في الإنتاج. قال وإنما قيد بذلك، قوله الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن، وإنما قيد بذلك لأنه إن أخذ بمعناه الآتي الذي سيأتي، لأنه سيأتي تفسيره بأنه المؤدي إلى علم أو ظن، ينحل الكلام إلى قولنا الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبر وظنه بصحيح الفكر في المؤدي إلى علم أو ظنه. وهذا تكرار، هذا توجيه المحل، هذا توجيه من المحل. وربما العلامة يقول لماذا لا نجعل العلم هنا عاما، علمه، لماذا لا نجعل كلمة علمه هنا عاما فيشمل التصور والتصديق؟ إذ النظر طريق لهما، ويكون مساق كلامه حينئذ الدليل ما يمكن علمه أو ظن هكذا. ورد البناني بأن التصديقية في الوجه ما ذكر الشارح. إذن خلاصة الكلام أنهم قالوا بأنهم لكي يتخلصوا من التكرار يقصرون تفسير النظر على هذا التفسير من غير أن يزيدوا المؤدي لعلم أو ظن. وذكروا أيضا تعريفا، وذكروا أيضا توجيها آخر وما سيأتي سماعه، ولكن يبقى أننا حينما فسرنا العلم هنا فسرناه بماذا؟ بالتصديق، ما فسرناش بالتصور حتى يدخل. وهذا الذي عملناه أولا قيدنا وقيد لنا الاختيار في هذا الموضوع. في ذلك يقول خمس بسيط. قوله حذر من التكرار أي لأنه إذا أريد بالنظر معناه المعروف الآتي وهو الذكر المؤدي إلى علم عظيم انحل الكلام إلى قولنا الدليل ما يمكن عيب المطلوب الكامري أو ظنه بصحيح النظر فيه المؤدي إلى علمه أو ظنه وهو تكرار الظاهر. وهذا كما ترى مبني على قصد العلم المأخوذ في تأليف النظر على العلم التصديقي ولا داعي له بل يصح وهو الظاهر بقاء العلم على إطلاقه من شموله للعلم التصوري والتصديقي إذ النظر طريق للتصور والتصديق ويكون مسار كلامه هكذا الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبري أو ظنه بصحيح الذكر فيه مؤدي من حيث هو إلى علم مطلقا أو ظن ومفاد هذا حينئذ أن النظر الذي هو في نفسه مفيد للعلم مطلقا وللظن مفاده في الدليل العلم التصديقي فقط أو الظن وهذا لا تكرار فيه للعلم والظن الحقيقة التكرار ذكر الشيء على وجه تقدم ذكره عليه وذلك منتبه هنا كما علمت قاله العلامة قد يقال النظر وإن كان معناه الفكر المؤدي إلى مطلق علم المراد به هنا المؤدي إلى علم تصديقي فقط لأخذه في تعريف الدليل وحينئذ فالتكرار واضح ودفعه بما قال بما قاله الشاعر أحسن إذن هذا الذي أفاده العلامة هنا وهو أن يكون الظن هنا ليس هو الظن هنا وبذلك نتخلص من التكرار العلم هنا ماشي هو العلم هنا والظن هنا ليس هو الظن هنا هذا رأي لكن قيل له بأن الناس اتفقوا على أن المطلوب الخبري هنا هو العلم الذي يساوي التصديق هذا ما يتعلق بهذا المبحث المبحث الثالث قوله والفكر حركة النفس في المعقولات حركة الحركة معلوم بأنه موضوع كبير وقد خص بكثير من البحث والكلام والنظر لأنه من المسائل الوجودية الكبرى المسائل الوجودية الكبرى نظرا لعلاقته بالتكون والانتقال والتغير وهو مبدأ من مبادئ الخلق والإيجاد والوجود فلذلك وقع الاهتمام به بزيادة وفصلت فيها المباحث وذكرت أقسامه وأنواعه ويتعلق هنا بعض المباحث فقط التي يتعلق بها النظر هنا أولا أن الحركة تتوقف على ستة أشياء لا بد منها أولا المبدأ المبدأ يقصد به محل البداية وليس المبدأ بمعناه الفلسفي المعروف ثانيا ما إليه الغاية ما إليه الحركة المبدأ أولا ثانيا ما إليه الحركة ثالثا ما فيه الحركة الجنس الذي تكون فيه الحركة رابعا ما به الحركة المتحرك خامسا ما له الحركة هو السبب سادسا الزمان سادسا الزمان الذي تقع فيه الحركة هذه هي شروط الحركة هي ستة المبدأ ما إليه الحركة شنو ما فيه الحركة زيد ما به الحركة زيد ما له الحركة زيد الزمان شحال هذه دابا ستة هذه شروط الحركة مبدأ سيأتي الحديث فيه أنه فيه مبحث طويل ما إليه الحركة هو الغاية ما فيه الحركة هو ما الذي تكون فيه الحركة ما فيه الحركة كيقولوا بأنها تكون الحركة في المقولات المقولات ولكن كم من مقولة تكون فيها الحركة شحال من مقولة عند المتكلمين التي تكون فيها الحركة ثلاثة أربعة خمسة ودرستها هذاك النهار في البيضاوي ما قلتوش عليها لا غير أربعة اللي كتكون فيها الأين والمتى والوضع والكم هذه كتكون فيها الحركة الأين المكان الزمان الوضع كل فيه الحركة والكم إذا تكون فيها الحركة أربعة على المشهور هي محل الحركة المتى والأين والكم والوضع هذه هي ظروف الأينية للحركة وزاد الملا صدرا الحركة في مدى في مدى في الجوهر نسيت كل شيء زينا. وأنا قلت شكنا قلنا في طوالع الأنوان في البيت هذا قلنا والحركة مواضعها أربعة في من المقولات الأين والمتى والوضع والكم. وزاد صدر المتألهين الشرازي الحركة في الزوهار قال إن الجسم قد يسير جسما آخر وهذا ما لا يقبله الآخر. ولذلك يقول إن الروح من الجسم وليس جائئتيا من السماء ذهبه هو أن أن أن أن الحقيقة قد تستهل الحقيقة بسبب الحركة في الجوهر وده قبل ما يكون المذهب المادي. قد درس كثيرا نصوص هذه النظرية كثيرا عند المادي الإنجليزي وغيره. حركة الجوهرية أن هذا الشيء يمكنه بعد مدة أن ينتقل إلى جوهر آخر. يمكن أن يكون هذا مثلا يمكن أن يكون هذا مثلا جوهرا ثم يصير عرضا ويمكن أن يكون عرضا ثم يصير جوهرا ويمكن أن يصير جوهرا ثم يصير جوهرا آخر كذلك الروح مثلا والجسم. ويمكن أن يصير جسما ثم يصير عقلا إن شاء الله كنا نمشي له نكون عقول بمعنى موجودات بدون أي شيء من المادة فيها مجردة من المادة ولكنها موجودة. النفس الآن وش هي مجردة ولا مادية؟ أطالوا في إثبات تجردها وخصصوا لذلك أبوابا وفصولا. ابن سينا كان دوره الأكبر أن يوصل لنا بأن النفس مجردة ليست مادة ولا جسما ولا وأنها مجردة. مجردة ليست مادة بمعنى أنها مجردة من المادة أنها شيء آخر لا يدرك إلا بالعين ولا بالنم ولا بكذا ولا بالشم ولا بالآخرة. خلاصة الكلام أن الحركة لها ستة شروط: المبدأ، الغاية، في الحركة المقولة، وهي تكون دائما في النوع وفي الصنف من جنس المتى. ما الذي تحت المتى؟ جميع ظروف المكان تقع تحت المتى. الأين جميع ظروف الزمان، لا إلى العكس، المتى جميع ظروف الزمان، والأين جميع ظروف المكان، الكم جميع الهيئات، جميع طويل صغير كبير إلى آخره، قريب بعيد آخره. ثم كذلك الكم، الوضع هو الشيء الذي يكون عليه شيء، مثلا تلقى مثلا أحمر وبعد تلقى أصفر وبعد تلقى أخضر، بحال هذا الشيء ديال الفواكه تلقى أخضر ثم تلقى أحمر ثم تلقى في الآخر عندما يخمج ماذا كيف يكون مرفوع. خلاصة الكلام أن هذه المسألة الأولى شروط الحركة. المسألة الثانية هنا هي إطلاق لفظ الحركة. هنا بعضهم شكك قال هذا الشيء اللي كتسميه أنتم الحركة لا يسمى حركة، لأن الحركة من شروطها كما قال أن يكون المتحرك في كل آن فرد من المقولة، سواء كانت أينا أو متى أو غيرهما، التي فيه الحركة، وتقتضي أن لا يكون ذلك الفرد له في الآن هو السابق واللاحق، والآنات المفروضة للفعل أي الحركة غير متناهية. هذه شروط الحركة. شروط الحركة أن يكون لها في كل أن ما كالآن الذي لها في هذه اللحظة ليس هو الآن السابق وليس هو الآن اللاحق، وكل آن هي فيه فلها فرض وجود فيه. من العلم لها تكون مثلا أنت وصلت متر تسعود، هذاك تسعود ماشي هو عشرة، وعشرة ماشي هو 11، وماشي هو 7، وماشي هو 6، وعندما كنت أنت في موضع 6 لك وضع، وعندما كنت في الوضع 8 لك وضع، عندما كنت في ففي كل آن فرد. ثم إنها باعتبار هذا الأمر لا تنتهي، هذه الآنات والفروض لا تنتهي، ليس كذلك باعتبار البطء والسرعة، هذا قالوا وحركات، والحركات أين آناتها وأفرادها لا تنتهي، لأن ما من مفرد بطيء إلا وتحته زد بطيء، وما من بطيء إلا وتحته بطيء، وما من بطيء إلا وتحته أبطأ، وما من أبطأ إلا وتحته أبطأ، وما من سريع إلا وفقه أسرع. مفروض بالدين، احنا كنقول أفراد بالدين. وما من أسرع إلا وفقه أسرع منه، لكن هل تنتهي هذه الأفراد إلى غاية أم لا؟ طرح الرازي هذا السؤال في كتبه، قال دابا إلى فرضنا هذا الشيء واش كينتهي إلى نهاية أم لا، واش غادي ينتهي لواحد السرعة التي ليس فوقها سرعة، ما يمكنش حاجة تكون أسرع منها، وهل ننتهي إلى أبطأ ليس بعده ما هو أبطأ منه، أم هذا مستحيل؟ هو يقول لا مستحيل، بل دائما ما من بطيء من أبطأ إلا وهو تحته أبطأ، وما من أسرع إلا وفوقه أسرع، وخالفه جمهور المتكلم، وساق في ذلك أدلة كثيرة على هذا الأمر. من أراد أن يرجع إليه فرجع في كتاب في باب الحركة، وهو أحد العوارض الكبيرة للجوهر، ففيها بحوث مستفيدة، من أراد أن يوسع نظره فيها فليفعل. إذن إذا رجعنا إلى حركة الذهن، هل فيها الحركة أم لا؟ إذا إلى عمل الزواج فيه الحركة ولا ما فيش؟ ها؟ إذا فرضنا أن فيه الحركة، فإن هي الأفراد التي لا تنتهي، فإن هي الأفراد التي لا تنتهي في الفكر. شو الفكر؟ من المبادئ إلى المطالب، ومن المطالب إلى المبادئ. هذا الشيء اللي كيكون في العقل، فيه جوج الحركات، حركة من المطالب، من المطالب السؤال إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. شو الشيء اللي كيكون؟ ها؟ كتقول هل العالم حادث؟ شنو هذا؟ مطلب. فتذهب إلى التغير فتستطلعه وتنظر فيه، ثم بعد أن تأخذ منه المعرفة أين ترجع لتحكم عليه؟ ها؟ سؤال. شنو هو السؤال؟ أي العالم، فترجع إليه مرة أخرى. ففي حركتان، حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. شحال من حركة كاين هنا؟ وفينا هو هذاك الآنات والأفراد التي قيل بأنها لا تنتهي، وأن نفرض لها أفراد كثيرة. إذا قلنا بأنها موجودة حقا، فسنفرض هنا ما لا يتناهى بين حاصرين. وإذا قلنا بأنها موجودة هذه الأفراد التي لا تتناهى، فإن هذا من باب ترجع إلى المرجح، وسيأتي الحديث على مزيد من الكلام في هذه المسألة، فراجعوها ودققوها. هل هناك شيء؟ ها؟ نعم. ولكن إذا قلنا بأنها تتكي وتحرك، وسن في الحركة ونثبتها، وإذا ثبتنا هذه الحركة وهي كيف نفسني، وراء عندها هذه الشروط، اشترطنا في هذه الشروط، لأنها حركة في ماذا؟ في الوضع. هذه حركة، هي حركة. على كل نراجع هذه المسألة غدا لكي نناقشها على وجه أفضل، واش فعلا هذا الذهن يمكن أن نصفه بالحركة أو لا نصفه بالحركة. وفي الحقيقة أنه يجب أن نقسم عليكم بعض المصطلحات التي حقيقة يجب تجيب عنها، أبدأ من اليمين. اليمين، اليمين الغموس، لا اليمين غير اليمين. دابا سؤال غادي نسول، وغادي نفرق لكم ثلاثه الاسئله، وغادي ندور من اليمين تاصله الى، ولا ندير واحد القضيه، واحد من اليمين وواحد من اليسار، باش ما يتسناوش حتى تخرج عيسى بن مريم، لان هادو غادي يفرحوا. بغينا واحد المصطلح ان نعلم الفروق، قد سبق أن ذكرناها، الفروق بين الواحد بالنوع والشخص. نريد فروقا في هذا. ثاني، ما معنى المصادرة عن المطلوب؟ شنو الأنواع ديالها؟ مصادرة عن المطلوب، شنو المعنى ديالها؟ ثانيا، هذا معنى في علم البديع، ما معنى التجريد والترشيح في علم البلاغة؟ في بلاغة شنو المعنى ديالها؟ هذه ثلاثة الأسئلة نريد جوابا عنها غدا. إذن لمن ستعطى؟ من الذي يريدها؟ ها؟ أنت؟ بشي ستشد اليمين، اثنان من اليمين واثنان من اليسار، شو عندي له؟ انتم اللي قرشين في بلاصه؟ غدا غادي تلقى عليه، شاش قالت؟ هو اليوم الثاني تلقى عليه، غادي يرجع لنا. من جلس في مكانه فليصمد، يصمد في بلاصه ديالو. اذا بغينا هذه ممكن نجيبها لنا غدا ان شاء الله. انت غادي تجيب لنا هذه، هذه ولا هذه؟ شنو باغي؟ يلا جيب لنا هذه، المصادرة عن المطلوب، صحيح؟ التجريد والترشيح، من؟ أنت في علم البلاغة، يلا اكتب. أنتكم تقول عاود ثاني ضربني زيتكم ولا شي حاجة، راه واخا يضربك زيتكم غيتبقى. إلى أن تكون إن شاء الله تعالى بكامل شفائك وعافيتك. خدت سنة ما حتى تعيط. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.